ترك التعطيل وذم التسبيح. كان عندكم ذم حسب النبي ذم التسبيح. التعطيل تبدأه بالترك، والتسبيح تبدأه بالذم. ومذهب أهل السنة والجماعة الندم الخالص السائر للتاردين، فهم لا يسبهون كما وقع الذين يقولون يدل فيدل أو يقولون إن الله هو عيسى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يقولون إنه علي بن أبي طالب أو نحو ذلك، أو يقفونه باتفاق من صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، وأيضا فإنهم لا ينفون ذات الله عز وجل كما يقول الجهمية المعتزلة ومن اتبعهم كالأشعرية الذين ينفون الصفات جميعا فرارا من التثبيت، فيقول لهم نفر من التثبيت فلا نصفه بأي شيء. هذا هو حقيقة التعطيل، التعطيل هو نفي الصفات وجحودها. كل هذه المباحث سيأتي لها إن شاء الله شرحا وإيضاحا بإذن الله تعالى في مواضعها، إنما المراد هنا وهذه العبارة فقط. فالتعطيل إذن كما قال أحد العلماء في مناقشته لهم، قال لو قال أحد أو لو وصف أحد العدم، لو وصف أحد العدم بمثل قول نفات الصفات لا داخل العالم ولا خارجه لما كان هناك أبلغ من هذا. عندما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا خلفه، هذا هو العدم. فلو قيل لأحد ما هو العدم؟ تفهم العدم؟ قال هو الذي لا داخل ولا خارج ولا يجوز، أن هذا هو الشيء المعدوم، فكيف يجعلونه عز وجل هكذا؟ فإذا المسبب عابد صنم، المسبب عابد صنم. قال الكفار كما أخبره الله سبحانه وتعالى عن قول إبراهيم عليه السلام يعبدون أصناما ينحتونها بأيديهم، فيأتي يمحت الحجر يضع له يد يضع له رزق يضع له عين ليعبده ويقول هذا هو إلهه. يأتي السامري بالعجل ويسمع بني إسرائيل خوار العجل ويرون عجل أمامهم من الذهب ويقول هذا إله إلا إله موسى، ويقولون صدقت ويتبعونه يعبدون العجل. فهؤلاء عبدوا هذه الأشياء التي أمامهم مادية طويلة محدودة مشاهدة مليئة، الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى يده كيد المخلوقين أو كلامه ككلام المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو يقولون إنه عيسى أو علي أو ما أشبه ذلك، هم مثل هؤلاء عباد الأصنام، عبدوا شيء مجسد مادي محسوس محدود جدا يراه الناس ويمكن لهم أن يفعلوا به ما شاءوا. كما فعل إبراهيم عليه السلام لما جعلهم جدادا إلا كبيرهم، وكما فعل موسى عليه السلام لما حرق العجل ونكفه في الليل ونكفه. إذن هذا ممكن أن يفعل به ذلك، فمن جعل بل قال إنه سبحانه وتعالى على هذه الصفات أي سبح الله وتعالى مثل بخلقه فهو عابد صنم، ومن نفع لله عز وجل صفاته فهو عابد عدم. حتى بلغ الأمر بالإسماعيلية بالباطنية ويسمون الإسماعيلية وتبعها يعني جميع فرق الباطنية، قالوا حتى الوجود، حتى الوجود لا يطلق على الله عز وجل، لا نقول موجود ولا غير موجود والعياذ بالله. إذن إيش لا نقصده بأي شيء، لا نقصده بأي وصف على الإطلاق. إذن هذا هو العدم، بل حتى العدم يمكن أن يعرف وقال العدم غير موجود، هذا يقول أيضا حتى لا نقول غير موجود. فهذا دليل على أن الله ضمي في هذا الطريق على طرفي لقيم التثبيت أو ترك التعطيل وبر التثبيت، التثبيت والتعطيل. وفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى إثبات بلا تثبيت وإلى تثبيت ونفي بلا تعطيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي وتثبيت، وهو السميع البصير إثبات لله سبحانه وتعالى إثبات تبارك وتعالى وجل وعلا. وسيأتي إن شاء الله لهذه العبارات كلها فرق فيما بعد، لأنها من ضمن كلام الله الطحاوي الذي يأتي طرحه بإذن الله تبارك وتعالى. وننتقل الآن إلى مبحث الرؤية بتاعنا. حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتكثيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف بالرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مرسل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفضل الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وفلسطين ومقتل الحسين والفرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هذه المسألة كما أشار رحمه الله من أشرف مسائل أصول الدين ومن أعظمها، مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله تبارك وتعالى هي لم تكن في الحقيقة عند السلف ولا عند الصدر الأول موضع جدال ولا خلاف. وكان اهتمامهم لمسألة الرؤية أو موضوع الرؤية هو اهتمامهم بالجد في طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته والتقرب إليه ليحظوا بهذه المنزلة وهذه الدرجة العظيمة وهذا النعيم الذي لا يعادله نعيم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن رؤية وجه الله تبارك وتعالى أعظم من كل نعيم أهل الجنة، وهو الذي اتاق إليه السلف الصالح الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وزهدوا في الدنيا ورغبوا عن الدنيا إلى الآخرة وتطلعوا إلى ما عند الله وإلى رضوان الله وإلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا أعظم ما خفف عنهم أعداء الحياة وأعداء الدعوة إلى الله عز وجل وتكاليف الجهاد والمحقات والأذى والعنف الذي لقيه هؤلاء من المشركين ومن المضلين والمبتدعين.

من تزكية المسجد، دخلوا من هذا المدخل. الإسلام الحمد لله هو فيه الخبث بلا شك، فيه الذل والخضوع لله عز وجل، فيه الخوف وفيه الرجاء بلا شك. لكن هم لم ينظروا إلا إلى هذا الجانب فقط، جانب المحبة فقط، قالوا نأخذ هذا الجانب ونتكثر به ونتلذذ به ليدخل ولينتسب إلى دين الإسلام، ثم ليطعنوا في هذا الدين بلا شك. حتى الجنائن إذا يطعن المهم أن يتعدد بهذا الشيء. الأجيال عندهم كلها لا فرق بينها، الغاية هي أن يتخذ هذه الروح بالرهلة، فليكن عن طريق النصرانية، عن طريق البوذية، عن طريق اليهودية، بأي طريق، لأن هذا الدين الهندوسي والبوذي ليس له عبادات محددة. المهم أن يعبد الإنسان ربه بأي شكل، وهذا هو الذي يرثه الصوفية. فكل طريقة لها أبصار، لها حلوات، لها تعبدات، وهكذا كل واحد يمشي في المقدس والمنهج الذي يريده من التعبد. ولذلك لم يلتزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والتقرب، بمعنى أننا لا نفترض أنهم لا بد أن ينكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقولوا إن هذا ليس هو الطريق الصحيح. لا، لمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لابا بكر وعمر والصحابة جميعا سلكوا طريقا في التعبد ليصلوا إلى الله عز وجل، لكن نحن لسنا من جنود أن نتبع نفس الطريق، يمكن أن نتخذ طريق آخر، لغير ذلك يمكن أن نتخذ طريق آخر، وهكذا كل إنسان يمكن أن ينتهز أي طريق. المهم هو أن يكون القلب متعلقا لله كما يزعمون، ويكون هدفه محبة الله عز وجل، ولا يفكر لا في جنة ولا في نار ولا في الكتاب ولا ثواب. المهم أنه يرى الله، أنه يرى. حتى قال قائلهم، وما أكثر من قال ذلك منهم، قال لو أدخلني النار فهو راض عني، أو كان النار وأراني ذاته وأراني وجهه لم أبالي بحرها، أن يدخلني النار أو يدعني أين ما شاء، والعياذ بالله بالله. هذه الضلالات جعل غير الله كما قلنا هو محور أو كفار لبث الضلالات والكفر بين المسلمين، لإدخال دين الهندوس والبوذيين بين هذه الأمة. ثم قالوا إن من يعبد الله سبحانه وتعالى قاصدا بذلك الجنة أو النار فهذا تاجر، هذا مجرد تاجر، هذا يبيع يشتري، هذا ما في محبة عنده، وهذا لا يريد الله عز وجل ولا يريد وجه الله، فهذا بالتالي درجته منحقة عمن يعبد الله لذاته لا لجنة ولا لنار. هكذا يقولون، وقد سبق على وحي الرد عليهم بحال الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وفي عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العبادة تكون بالحب وبالخضوع والذل وبالخوف وبالرجاء. نعم، لا يجوز أن نكتفي بشيء منها عن شيء، لابد أن تجتمع فيها هذه الأربعة، غاية القرب مع غاية الذل والخضوع، غاية الرجاء مع غاية الخوف، لذلك تكون العبودية الصحيحة لله تبارك وتعالى. قول رابعة، أحب تحبين، حب الهوى، أحب لأنك أهل لذاك، لا أنزله الله في كتاب، فلا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إن احتمل معنى صحيحا فلسنا بحاجة إليه، الله أغنانا عنه، والمعاني الباطلة التي يتضمنها هو وأمثاله هذه مرفوضة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة